يقول رجل عاطف انك رجل فاهم او انك رجل كريم، فان تكررت ليه؟ كان زمان في واحد شنقيطي جنبه واحد بيعزه يقول اشهد ان محمدا رسول الله بفتح اللام من الرسول، فيقول له ما هي وظيفة رسول الله؟ الشنقيطي طبعا بيتكلم باللغة، يقول أين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرأي يقول العامة، قال له يا جماعة الشنقيطي أنت مسكوني ولا أنت خلي الجامعة. يقول له وظيفة الرسول وظيفة معروفة في دائرتك، وده بيتكلم على صيغة ايش؟ نعم، يكون فيها تنبيه يعني بطريقة لطيفة إن شاء الله.